قام الضيوف الأجانب بمن فيهم أفراد الوفد الوطني الياباني الكوري ويتصل بزوتسي برئاسة غويواي تاكاسي نائب رئيس مجلس سكان مدينة ماتسوموتو لتأييد توحيد كوريا المستقل السلمي. قاموا بزيارة قصر كومسوسان للشمس يوم 31 الأحد وعبروا عن الاحترام للزعيم كيم إيل سونغ والقائد كيم جونغ إيل العظيمين.